هو طبعا اللحية حلقها حرام وارتكاب الحرام عليه إثم، ولكن إذا كان هناك يعني هناك ضرر تخاف يحبسوك، تخاف يقولون لك إرهابي، أي نعم، يشوفون صاحب اللحية يقول هذا إرهابي، هذا عاد شيء يقدر بقدره، الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا، الإنسان متى ما حانت الفرصة أي نعم يعفيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المقصود بقول الله عز وجل في سورة الكوثر إن شانئك هو الأبتر؟ أي نعم. الكوثر، تقولوا ما المقصود بالكوثر؟ الكوثر هو نهر النبي صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة يشرب منه أي نعم كل من تبع سنته شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لأنه يدخل الجنة. وورد في وصفه آثار كثيرة. أما شانئك هو الأبتر، الذي يشنأ النبي صلى الله عليه وسلم يقدح فيه هو الأبتر، هو المقطوع، لأنهم كانوا يقولون إن محمد صنبور أبتر لا يولد له، فمن قال هذه المقالة هو الصنبور، هو الصنبور المقطوع الأبتر، الأبتر المقطوع. أي نعم. وكل من شنئ النبي صلى الله عليه وسلم بتره الله. نعم يا شيخ، ما يجوز التصوير، التصوير عبث، أقل الأحوال أنه عبث إلا للضرورة. ما يجي واحد، يجون بعض الأخوان معهم هالجوالات بلين بها، إما تصوير وإما موسيقى وإما، يا أخي ما لكم حق الحقيقة تصوير، حتى يصور شخص ما أذن له. أي نعم. الضرورة إذا كان هناك ضرورة للتصوير، لأنك ما تسافر إلا بالجواز وبالصورة، ضبط الهوية، ضبط الشخصية، ضبط اللصوص، يعني هذه أمور للضرورة. أي نعم. أما أنه أول ما وقعت فتنة الشرك بالصور، أول ما بدأ بها بالصور في قوم نوح، لما مات الصالحون جاء إبليس وقال اصنعوا إلى مجالسهم تماثيل على هيئاتهم وصورهم، حتى إذا رأيتم هذه التماثيل أو هذه النصب تتذكرون عبادتهم لله فتنشطون. جاء جيل بعدهم وقال لا، هذه ما وضعت إلا تعبد، فعبدت من دون الله. فالله المستعان، اسمح لو سمحت، اسمح لي شوي بس، أحبك الله يا أخي. رجل متوضأ ولكن قال في نفسه أنا أذهب إلى الحمام وأتوضأ مرة أخرى، ولكنه لم يفعل، فهل ينتقض وضوءه بتغيير نيته؟ لا ينتقض وضوءه إلا بنواقض الوضوء، إذا خرج شيء أي نعم من القبل أو الدبر، أو خرج يعني دم فاحش من جسده أي نعم، أو نام نوما عميقا، أو أي نعم حصل ناقض من نواقض الوضوء المذكورة. نعم. لا يحل دم لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. إيش تكملته؟ الثيب الزاني، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، المرتد. أي نعم. الأولى أن تكون أحد، يعني أفضل أحد ابني آدم، إن لا بسطت يدك إلي لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يعني وإذا بهرك شعاع السيف فضع يديك على عينيك، هذا هو الأولى إن قدرت عليه. وإن دافعت عن نفسك فقتلت، فمن قتل دون إناء نفسي فهو شهيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أي نعم. لا، كله إذا قص يقصر الجميع، لا ما هو بعضه، يقصر الجميع. شو لا يجوز؟ لا يجوز أن يقتصر على ثلاث شعرات أو أربع شعرات. نعم، هذا التحقيق. بل يقص شعره جميعا، مكينة نمر اثنين إذا كان شعره طويل، أو نمرة واحد بعد مثل الموس. أي نعم ماشي. لا، ما يجوز. العمرة عن واحد، ولا يجوز عمرتين في سفرة واحدة، يعني النبي ما فعل هذا ويقول خذوا عني مناسككم. النبي اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. أي نعم. لكن لو أن أحدا أتى إلى مكة وأخذ عمرة وجاء إلى المدينة وأراد الرجوع إلى مكة فله أن يأخذ عمرة، لأن ما بين المدينة ومكة مسافة قصر، فهو سفر آخر. والله أعلم. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل وسلم عليه، هذاك صليت عليه. نعم، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، كما علمنا. أي نعم، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. أي نعم، الصلاة الإبراهيمية تسمى. نعم نعم يا شيخ، هذاك قبلك. ها؟ لا، ما دام راسه يخفق وهو يعني صاحي متمكن من جلوسه. أي نعم، فما ينقض وضوءه، يعني نوم خفيف. لكن إذا نام نوما يعني عميقا فالعين وكاء السهر، متى ما العين نامت. أي نعم أي نعم. سبقا اعتمرت عن نفسك، اعتمر عن نفسك وادعو لوالدك. إذا سافرت سفرة أخرى لا، في نفس السفرة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، إنما هي عائشة رضي الله عنها لأنها رفضت عمرتها المنفردة وأهلت بالحج. بعد الفراغ من الحج أرادت عمرة منفردة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر ما ذكر لنا أنه أحرم، لو كان مشروعا لأحرم، ما الذي يمنعه؟ ولو أحرم لنقل لنا، ولا يقال هذا من المسكوت عنه، لأنه لا يجوز يعني أن نظن بالصحابة أن يسكتوا عن شيء من العلم. أي نعم، مثل ما نقل الهمم المتوفرة لنقل قصة عائشة، هي همم موجودة متوفرة لنقل ما يفعله ابن عمر لو فعل، في اليد يعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات. نعم يا شيخ، دعك من أنا أعرف عدم فعل النبي ليس دليلا على عدم الجواز. والله إذا كان عدم فعل النبي اسم، إذا كان عدم فعل النبي ما يحتج به، وهو يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، لا يحتج به. إذن هذا يحتج بإبليس. أترك عن الآراء، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولو قال فيه فضلاء جهلوا. إذا كان عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصير أفضل أنت من الرسول. اللهم صل وسلم على رسوله. في واحد منا أشغلنا هناك. ها؟ اللهم صل وسلم. السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله عن أمتك خير ما جزى نبيا عن أمته. مثل هذا الكلام حق ولا تطيل. السلام عليك يا خليفة رسول الله. أي نعم. السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر، وتمشي. إيه نعم، هذا الأحسن الأصوب. يقول مات أبوه فإيش ابنته عمر عن في نفس اليوم الذي مات فيه وهو لم يدفن، فهل تجزى عنه العمرة؟ على كل حمد اعتمر عن والده. إيه نعم، ولو لم يدفن ما في بأس إن شاء الله. نعم نعم يا شيخ، الحمد لله. أي جيد، أي على طول.